إن في خلق السماوات 个可以撒一撒一撒一撒一撒 一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一撒一 من الذين يذكرون الله نفس المكان ده ترهم عقب ملك ولله ملك السماء عجوز يوحنا إن في خلق السماوات والأرض الله أكبر تعليك ضيف إن في خلق السماوات لسه فيها بقى صفيها يا حبيبي تاني يا حبيبي تاني الذين يذكرون الله كثيرا Thank you. تمام يا شيخ. صلاة النبي يا صلاة النبي. كلام القرآن الحل. الله أكبر. سبحان الله. سبحانك يا رب. سبحانك فقنا عذاب النار. امين امين يا رب. افتح عليك الذين يذكرون وعلى قلوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. سبحانك فقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب يا رب عليك يزيدك منه يا حبيبي. الله يزيدك منه. الله أكبر. ربنا مولانا ما يفتح عليك. وما للظالمين من أنصار. اي والله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. زيدك من ربنا طيب أنعمت عليه. وتوفنا مع الأمرار يا رب عليك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. آمين يا رب. عليك مولاي. حلو خالص ما شاء الله. الله يزيدك في صلاه النبي ولا تخزنا يا إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. أيوة الله. الله أكبر. عليك مولانا ضيف تعالي. ربنا إننا سمعنا محمد رسول الله، الله يزيدك منه يا حبيبي، الله يزيدك منه. سبحانك يا رب، سبحانك. إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ارجع كمان للجواب. لك يا رب سبحانك. هات كمان. ربنا الله أكبر. عليك حبيبي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. آمين يا رب. وكفر عنا سيئاتنا. يا رب. وتركنا مع الأبرار. يا رب. عليك. ما شاء الله. كده سيدنا ونعم الأداء والله. الله يفتح عليك. ولا تخزنا يوم القيامة. يا رب يا رب يا رب. إنك لا تخلف الله أكبر. يا كبير يا سبحانك. سبحانك عليك مولانا. الله يفتح عليك. ربنا وآتنا يا عبدنا على رسولك. ولا تخزنا الله أكبر. صلى على الحبيب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. يا رب يا رب يفتح عليك يا حبيبي إنك لا تخلف Yeah. نعم من عند ربنا. الله أكبر. الله الله الله الله الله يزيدك شكرا. سبحانك يا صاحب النعم. الله عنده حسن الثواب. الله عليك يا لا يوم أنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الله أكبر. متاع قليل كده كده ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا كمان يا عم البشرة الجميلة دي ثاني يا حبيبي كان لكن الذي لهم جنات تجري من تحت يا أخي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. نزلا من عند الله. يا سلام. حلوة الغنى اللطيفة الجميلة. لكن الذي لكن الذي غزينا بكلام الله. الله يكرمك وبويه تاني يا حبيب الآية دي والنبي. وبلاغ عند الله سبحانه هو الكريم سبحان. نعم. وبلاغ عند الله يا ابو هشام لا في الذين تقوا فهم جنة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا كبير يا رب. سبحانك سبحانك يا رب. لكن الذين اتقوا ربكم لهم لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، الله اكبر. اولئك لهم اجرهم عند ربهم. عليك يا حبيبي، الله يفتح عليك. أولئك لهم أجرهم عند ربهم. الله أكبر، الله أكبر. كمان الندى ده كمان واتقوا الله. لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله. لا اله الا الله يا جدع. سبحانك يا صاحب النعم، الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الله أكبر. يا سلام. يا صدق الله العظيم.